أما أمه فهي لبابة بنت الحارث الهلالية، وهي أخت ميمونة أم المؤمنين زوج النبي عليه السلام، وأخت لبابة بنت الحارث الكبرى زوج العباس عمه، وأخت أسماء بنت عميس التي تزوجها جعفر بن أبي طالب ثم أبو بكر الصديق ثم علي بن أبي طالب، ولها أخوات أخريات بنى بهن رجال من ذوي الأخطار ومقاديم العشائر النابهين. وندر في بيوت العرب النبيلة بيت لم يكن له صلة بخالد وذويه بالنسب والمصاهرة من جانب أمه أو جانب أبيه، والأقوال في سن خالد وتاريخ مولده لا تنتهي إلى قول يمتنع فيه الخلاف، فمن المؤرخين من يقول إنه مات وله من العمر 60 سنة، فإذا كان قد مات في السنة 21 أو 22 للهجرة، فقد ولد إذن في السنة 38 أو السنة 39 قبل الهجرة، ولكنه قول يحول دون تصديقه والأخذ به أن خالداً كان صغير السن في عام الفتح فتح مكة، كما يفهم من تلقيب أبي سفيان له بالغلام وشيوع هذا اللقب بين عارفيه. فقد كان أبو سفيان والعباس يرقبان عبور الكتائب والقبائل في يوم الفتح، فكان خالد بن الوليد أول من مر في بني سليم، فسأل أبو سفيان من هذا؟ قال العباس هذا خالد بن الوليد، فعاد أبو سفيان يسأل وهو يخفي حنقه الغلام، قال العباس نعم، كأنه لقب كان معروفا بين شيوخ قريش، والرجل لا يقال له غلام وهو في نحو 46، وقد يقال له ذلك وهو حول 40 إذا كان القائلون من رؤساء الشيوخ، وكان اللقب قد عرف قبل ذلك بسنوات وبقي بحكم العادة والتردد على الأفواه. فإذا كان خالد بن الوليد يومئذ في نحو 36 أو 37، فمولده على التقريب بين سنتي 28 و30 قبل الهجرة، وعندئذ تخطر لنا قصة أخرى لها صلة بهذا التقدير، وهي قصة المصارعة بينه وبين عمر بن الخطاب وهما غلامان، حيث غلب عمر وكسر ساقه في هذه المصارعة، وإنما يتصارع الندان أو المتقاربان، وعمر على تقدير مشهور قد ولد قبل الهجرة 40 سنة أو قرابة هذا التاريخ، فالتوفيق بين هذه الأقوال جميعا إنما يستقيم لنا بتأخير مولد عمر قليلا عن سنة 40 وتقديم مولد خالد قليلا عن سنة 30، فيرجح إذن أن يكون مولده في نحو سنة 34 قبل الهجرة، ولا مانع إذن أن يصارع عمر ويغلبه كما يغلب الفتى في 14 مثلا زميلا له في 16 أو 17، إذ كان مولودا للدربة على الرياضة وألعاب الفروسية، وكان خالد ولا شك كذلك لأنه ورث قيادة الأعنة من باكر صباه. نعم، يظهر أنه كانت عليه مخايل الفروسية منذ صباه الباكر، إذ رشحه أبوه لقيادة الخيل ولم يكن أكبر أبنائه، ورأيناه على قيادة الفرسان فرسان قريش في وقعة أحد التي أحاط فيها برماة المسلمين من ورائهم، فحلت الهزيمة بجيش المسلمين بعد انتصاره. وقد أسلفنا أن بني مخزوم كان لهم في الجاهلية أمر القبة والأعنة، فالقبة هي خيمة عظيمة يضربونها ليجمعوا فيها عدة القتال، والأعنة هي الخيل وفرسانها، وولاية خالد على هذه الوظيفة الموكولة إلى قبيلته بين بطون قريش جميعا هي آية استعداده للرئاسة والقيادة منذ صباه. وفي أخبار خالد قصة واحدة تنفعنا في تصور ملامحه وسماته لقلة أوصافه المحفوظة، على خلاف ما تعودناه من أحاديث العرب عن أبطالهم، وهي في الغالب مفيدة في وصف أولئك الأبطال. تلك القصة هي ما أشرنا إليه من المشابهة بينه وبين عمر بن الخطاب، حتى كان أناس من ضعاف النظر يخلطون بينهما من قريب ولا يميزونهما بالرؤية ولا بسماع الصوت الخفيض، وخلاصتها أن علقمة بن علاثة لقي عمر بن الخطاب سرا فقال له مرحبا بك يا أبا سليمان، ثم دنا منه فلم يميزه مع دنوه وسماع صوته برد السلام عليه، فقال عزلك بن الخطاب؟ فأجابه عمر نعم، فمضى علقمة يقول ما يشبع لا أشبع الله بطنه. وأصبح عمر فدعا بخالد وعلقمة وسأل خالدا: ماذا قال لك علقمة؟ فنفى أن يكون قد لقيه أو جرى بينهما كلام. وكرر عمر السؤال، فأقسم خالد بالله ما رآه ولا سمع منه شيئا. فقال علقمة كالموسع له من حرج: حلا أبا سليمان. ولم يفطن لغلطه حتى تبسم عمر وأخبرهما بالحديث. ومن هنا تفهم أن خالدا كان طويلا بائن الطول، وأنه كان عظيم الجسم والهامة مهيب الطلعة يميل إلى البياض. وغني عن تواريخ المؤرخين ولا جدال أن خالدا قد تعلم في صباه كل ما يتعلمه الفتى المرشح للحرب والفروسية وشمائل الرئاسة. ومن الصغائر العريضة التي زعم أناس أنها أصل الجفاء بينه وبين قريبه عمر بن الخطاب، أنه صارعه كما تقدم فغلبه وكسر ساقه، وهي صغيرة تنبئ عن دراية باكرة بفنون الصراع والكفاح، ولكنها لو لم تذكر في مصادرها لأغنان عنها علم القائد الكبير بفنون الفروسية على أنواعها وسرعته في مآزق النزال إلى مصارعة أقرانه ومبارزيه واحتضانهم بعنف شديد حتى يعجزهم عن الحراك. وغير بعيد أنه تعود عيشة الشظف ورد نفسه على الخشونة عمدا في البادية ليصبر على مضانك الحرب وشدائد الجوع والظمأ حيثما تنفرد عن موارد الزاد. فقد جاء في بعض الأحاديث أن خالدا كان يأكل الضب ويشتهيه كما يأكله الأعراب ويشتهونه، وهو أغنى إنسان في مكة أن يصيغ هذه الأكلة الأعرابية مع يساره وافتنان أهله في الأطعمة الحضرية. قال ابن عباس رواية عن خالد أنه دخل مع رسول الله على خالته ميمونة بنت الحارث، فقدمت إلى رسول الله لحم ضب جاءها مع قريبة لها من نجد، وكان رسول الله لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو، فاتفق النسوة ألا يخبرنه حتى يرين كيف يتذوقه ويعرفه إن ذاقه. فلما سأل عنه وعلم به تركه وعافه. فسأله خالد: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه طعام ليس في قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته إلي فأكلته ورسول الله ينظر. ومثل هذه التربية لقائد من قواد الحرب نموذج يحتذى في كل مدرسة من مدارس الفنون العسكرية الحديثة. وعلى سنتها كتب نابليون تقريره وهو طالب في المدرسة الحربية، يعيب على النظام يومئذ أن يسمح لأبناء الأعيان بمعيشة الترف واصطحاب الخدم بين جدران المدرسة، وهم أحرى بخدمة أنفسهم في مدرسة يتعلمون فيها الصبر على شدائد الحروب. وكان لخالد ولا ريب علم بالبادية العربية من غير هذا الطريق، طريق الرياضة المقصودة إن صح ما رجحناه. فلعله سافر كثيرا في الجزيرة العربية قبل الإسلام، ولعله عرف في تلك الأسفار دروبها العصية التي كان يطرقها من العراق إلى الحجاز، ومن الحجاز إلى اليمن، ومن نجد إلى الشام، وبعضها كان يعتسفه على عجل بغير أدلاء. ولم تكن بخالد ولا بإخوته حاجة إلى التجارة لكسب العيش وتحصيل المال، إذ كان أبوه على تلك الثروة التي لا مزيد عليها في البلاد العربية. وكانت ثروته أشبه شيء في عصرنا هذا بثروة المصارف التي تعمل في صفقات القروض والربا ومضاربات الأسعار. أما الثمرات والخضر في مزارعه فلم تكن مما يحمل إلى البلاد القصية للبيع والشراء، وإنما قصاراها أن تباع في الحواضر الحجازية وما قاربها من البوادي القادرة على شيء من الترف والمتعة، ولا سيما في أيام الأسواق والحجيج. ولهذا فسر بعضهم وصف بنيه بالشهود فيما تقدم من الآيات بأنهم كانوا أبدا في صحبته وجواره، مفاخرة بهم وتنزيها لهم عن الكدح والتصرف في شؤون المعاش. فإن قضيت لأحدهم رحلة أو سياحة ففي غير هذه الأغراض أو في غير حاجة ملحة إلى الاتجار، وإنما هي الدربة والتمرس بالمصاعب والانتفاع بخبرة السياحة وآدابها. وقد ينفقون في ذلك خير ما يكسبون، كما كان يصنع عمه زاد الراكب وأعمامه الآخرون الذين اشتهروا بالأنفة من مجاراة أحد لهم في الضيافة وبذل العطايا والهبات. وموضع الترجيح والاستنتاج هنا إنما هو في إرسال خالد إلى البادية قصداً لرياضة النفس والجسد على خشونة الأعراب وشدائد الميادين، فهذا وإن جرت به عادة بعض الأشراف في حواضر الحجاز لم يقطع به قول من الأقوال في سيرة الوليد بن المغيرة وبنيه الشهود على احتمال الشهادة للمعنى الذي قدمناه، ولكن الأمر الموقوف به كل الثقة والذي لا موضع فيه لترجيح ولا استنتاج أن خالداً قد نشأ حيث نشأ في الحاضرة أو البادية مستعداً للخشونة، مستطيعاً لمعيشة الأعراب، مستجيب السليقة والبيئة لما يتكلفه المجاهد في أوعر القفار وأعنف الحروب، وكانت له ضلاعة العصبيين الأقوياء المعهودين بين رجال السيف، وهي ضلاعة يوشك أن تستمد من حماسة النفس وشهامة القلب أضعاف ما تستمده من العضلات والأوصال، فلم تعفه العبقرية من ضريبتها التي لا مناص من أدائها، وآية ذلك أنه مات على فراشه في نحو 55، وليست هي بالسن الغالبة في من يموتون بداء الشيخوخة من غير علة أخرى. وإذا تجاوزنا هذه المظنة وهي كافية، ألفينا في تراجم الأسرة كلها ما ينبئ عن عوارض الأسر التي تهيئها الأقدار لإنجاب العباقرة في شتى المواهب والمزايا. فهذه الأسرة الغريبة تكثر فيها عوارض الاختلاف عن جملة الناس في تركيب الأعصاب خاصة، ويشاهد فيها فرد أو أفراد تتجمع فيهم عللها وتمعن بهم مخالفاتها وعناصر شذوذها حتى تسلمهم إلى الاختلال والاضطراب كأنهم ضحايا الأسرة كلها في سبيل إنجاب العبقرية منها. وكانت هذه العوارض مشاهدة في أسرة خالد وفي إخوته على التخصيص، فذكر كتاب الاستيعاب في أسماء الأصحاب أن الوليد بن الوليد كان يروع في منامه مثل حديث مالك سواء في قصة خالد، وعن مسند بن أبي شيبة أن خالد بن الوليد كان يفزع في نومه فشكى إلى النبي عليه السلام فقال له إن عفريتا من الجن يكيدك، وبذلت هذه الأسرة الممتازة ضحيتها الكبرى في شخص سليلها عمار بن الوليد أحد الأخوة المذكورين بأسمائهم من ذرية الوليد بن المغيرة. وعمار هذا هو صاحب عمرو بن العاص في رحلة الحبشة رسولين إلى النجاشي لتسليم المسلمين بها إلى قريش، وكان مولعا بالخمر والغزل وسيما محببا إلى النساء، فلما كان بالسفينة بصحبة عمرو وامرأته شرب ونظر إلى امرأة عمرو نظرة مريبة. وقد نلمح عوارض الأسرة هذه في أعظم أفراد الأسرة كما نلمحها في هذا المسكين الذي ابتلي بالثمن الفادح والضحية الكبرى. فخالد بن الوليد شرف بني المغيرة لم يفتنه الميل إلى المرأة كما فتن أخاه، ولم يصرفه قط عن عبء من أعباء البطولة ولا عن فريضة من فرائض العظمة والعبقرية، ولكنه على هذا قد تعرض للمؤاخذة من عمر بن الخطاب ومن أبي بكر الصديق في صدد الزواج المعجل في غير حينه، فسب امرأة مالك بن نويرة وتزوج في حرب اليمامة وهو بميدان القتال، وسب ابنة الجودي في دومة الجندل، وقيل إنه فقد 40 ولدا في طاعون الشام وهو بقيد الحياة لم يجاوز 50 بكثير. وتلك في جملتها شواهد العوارض التي يقرر النفسانيون المحدثون أنها سمات العبقرية في منابتها، ومنابتها هي الأسر التي تنجبها وتبذل أثمانها قبل أن تنعم بمجدها وفخارها. وكما ظهرت هذه العوارض في لون من ألوانها على أخيه عمارة، ظهرت في بعض ألوانها الأخرى على أخيه الوليد الذي كان مثله يراع في رقاده. فهذا الأخ الكريم كان مع جيش المشركين في وقعة بدر فأسره المسلمون، وطال الكلام في فدائه لغناه وعداوة أهله للإسلام، فطلب آسره 4000 درهم، وأوصى النبي ألا يقبل فدية له غير شكة أبيه الوليد، وهي درع فضفاضة وسيف وبيضة. وكل هذه المطاولة والمساومة والوليد باق على دين الشرك في أسر المسلمين. فلما تم فداؤه وذهب إلى أهله، أعلن إسلامه بينهم وهم كارهون، وعجب المشركون لأمره فسألوه: هلا أسلمت قبل أن تفتدى؟ فقال: كرهت أن يظن بي أنني جزعت من الإسار. وصبر على التعذيب والنكاية والحبس بين أهله حتى أفلت بعد جهد وحيلة، ولحق بالنبي مشيا على قدميه. هذه أيضا نفحة خالدية من نفحات تلك الأسرة القوية التي تأبى لخلائقها أن تحير الناس وأن ترد عليهم من مورد التفاوت والأغراب والمخالفة للمألوف. وهي في أطوارها المتباينة منجم العبقرية الذي لا مراء فيه، ومعدن البطولة التي تكتب لصاحبها وهو في الأصلاب. فها هنا نشأة بطل عبقري مدخر للقيادة والرئاسة بميراث حسبه وطبعه وملكات نفسه وجسده. جاءته البطولة وهو ينتظرها ولا يشك فيها، وتهيأ لها بالقدرة على الشدة والرخاء والنعمة والبأساء، ويكاد الصدق والإشاعة معا يتوافيان إلى دلالة واحدة في تربية هذا البطل المنذور للبطولة والعبقرية من قبل ميلاده. فأكلة الضب التي سبق ذكرها واحدة، وغيرها أكلات مسمومات يبدو لنا أنها مخترعة أو محرفة، ولكن اختراعها وتحريفها يدلان لا محالة على شيء، وهو اشتهار خالد بترويض بنيته على تجرع الغصص التي يتقزز منها الناس ويخافون منها الهلاك. ففي اليواقيت للقطب الشعراني أنه حاصر قوما من الكفار في حصن لهم فقالوا: تزعم أن دين الإسلام حق، فأرنا آية لنسلم. فقال: احملوا إلي السم القاتل. فأتوه به فأخذه وقال: بسم الله، وشربه فلم يضره، وتردد مثل ذلك في كتاب الإصابة. فروي عن مصادر شتى أنه لما قدم الحيرة أتى بسم فوضعه في راحته ثم سمى وشربه ولم يؤثر فيه. وقد سمعنا نيتشه بشير السوبرمان في العصر الحديث يقول: إن السم الذي لا يميتني يزيدني قوة. فهذه بنية بطل نشأت للمجد على هذا الغرار.